بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب القضاء باب الدعوة والبينات، وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما في دابة وليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال إسناده جيد. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين اختصما في دابة أنها بينهما نصفين، بمعنى أن رجلين تداعيا دابة، هذا يقول هذه الدابة لي وهذا يقول هذه الدابة لي، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام أنها بينهما نصفين. واعلم أنه إذا تداعيا عينا فإن كان لأحدهما بينة فالقول ما قالته البينة، فلو تداعيا دابة فقال هذه الدابة لي وقال الآخر هذه الدابة لي، ولأحدهما بينة فالقول ما قالته البينة، بمعنى أنه يحكم لصاحب البينة. وأما إذا لم يكن بينهما بينة، إذا تداعيا عينا وليس بينهما بينة، فلا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن تكون العين بيد أحدهما فهي له بيمينه، لأن اليد مرجحة. والحال الثانية أن تكون العين بأيديهما معا كدابة هما راكباها، فإنه في هذه الحال تقسم بينهما نصفين. والحال الثالثة أن تكون العين بغير أيديهما، يعني ألا تكون العين بيد أحد، فكذلك أيضا تقسم العين بينهما نصفين. والحال الرابعة أن تكون العين بيد ثالث، يعني أن يتداعي عينا بيد رجل ثالث. وهذه الحال لها صور. الصورة الأولى أن يدعيها هذا الثالث بأن يقول هذه الدابة لي فيحكم له بها بيمينه. والصورة الثانية أن يقر بهذه الدابة لأحدهما بعينه بأن يقول هذه الدابة لفلان فإنها تكون له. والصورة الثالثة أن يقر بها لأحدهما لا بعينه، فيقول هي لأحدكما لكن الله أعلم أنا أجهل ذلك، فيقرع بينهما. والحال والصورة الرابعة أن يقر بها، أن لا يقر بها لأحد، فحينئذ تقسم بينهما نصفين. أما الحديث الثاني، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار. وهذا يدل على عظم الحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بيمين آثمة، وأن ذلك من كبائر الذنوب. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى تغليظ اليمين وأن اليمين تغلظ. وقد ذكر أهل العلم أن اليمين تغلظ بواحد من أمور أربعة: في الزمان والمكان والهيئة والصيغة. أما التغليظ في الزمان فيكون ذلك بعد صلاة العصر لقول الله عز وجل: تحبسونهما من بعد الصلاة. وأما التغليظ في المكان ففي مكة بين الركن والمقام، يعني في الملتزم، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنبر، وفي سائر المساجد عند المنبر. وثالثا تغلظ في الهيئة، وذلك بأن يكون حال يمينه قائما، قالوا لأنه إذا كان كاذبا فهو أسرع في عقوبته من الله عز وجل. رابعا تكون أيضا يكون التغليظ في الصيغة، بأن يقول مثلا: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الغالب الطالب القوي العزيز إلى آخر الأوصاف. فتغلظ اليمين في الزمان والمكان والهيئة والصيغة، لكن لا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر. فإذا رأى الحاكم في الأشياء التي لها خطر رأى أن يغلظ اليمين من باب التشديد والتوكيد على أحد الخصمين فله ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.